فضيلة الشيخ، متى تكون ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ وهل هي ساعة موقوتة بستين دقيقة؟ أثابكم الله. الله أكبر. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. من هذا الذي يعلم ساعة الجمعة؟ فيسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. خير أيامكم يوم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا أيا كان هذا الشيء من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وعد من الله أنه لو قام في هذه الساعة يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة لا أعطاه الله. ولكنها ليست 360 دقيقة، هي ساعة بلغة العرب القديمة، لأن الساعة في 60 دقيقة ما كانت موجودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت في عصر بني العباس قصة هارون إن صحت. فالشاهد من هذا أنها ساعة، العرب تقول ساعة للحظة اليسيرة. ومن هنا قال الراوي أشار بيده يتقالها، يعني يقلل من وقتها، يعني أنها لحظة خاطفة يدرك الإنسان فيها من يسأل الله عز وجل شيئا، فيها ما لا يقل عن 45 طول للعلماء لتحديد هذه الساعة. 45 طول، أين هي هذه الساعة من يوم الجمعة؟ اختلف فيها العلماء والأئمة، ولكن سل الله يعطيك، وإذا طاب مطعمك وصلحت سريرتك واتقيت الله في دعوتك فإن الله عز وجل وعدك بالإجابة، انتفت بك الموانع من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وأذية المسلمين وظلمهم، فبإذن الله عز وجل سيكون لك من الله خيرا كثيرا. ولا تعطى ساعة بل تعطى ساعات. من حفظ حق الله عز وجل وحقوقه وسار على نهجه استجيبت دعوته وفرجت كربته. لا يزال عبدي، يقول الله تعالى في الحديث القدسي، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ما هي ساعة، ولئن سألني لأعطينه، ليس في يوم الجمعة ولا في يوم السبت ولا في، ولئن سألني في ظلمة ليل أو ضياء نهار لأعطينه، ولا يوفق إلا لما فيه صلاح دينه ودنياه وآخره. يا هذا ارجع إلى ما هو أعظم وأكرم وأسلم، وهو أن تطيب مطعمك وأن تصلح عملك وأن تتق الله ربك، وعندها تعيش مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع الذين إذا رفعوا الأكف إلى الله استجيبت دعواتهم. ومن هنا قال محمد بن مسلمة وقيل غيره في لما أراد فتح السن، قال والله لكف محمد بن واسع خير لي من 1,000 و100,000 من الجن. كفه محمد بن واسع هذا الإمام الجليل الذي كان على صلاح وديانة واستقامة رحمه الله، خوف لله عز وجل، وكان من أهل الدعاء من مستجابي الدعاء. فالشاهد من هذا أن الإنسان يبحث عن الأصل والأساس. يوم الجمعة تتحرى الساعة في الأوقات التي ذكرها العلماء رحمه الله، وتحرص على أن تصلي وتدعو الله عز وجل، ولكن الأعظم من هذا والأكمل ما ذكرناه من صلاح دينك واستقامتك لربك، فذلك أجمع وأنفع. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.